موضوع بحث المضطرب وهو من انواع علوم الحديث التي يرد بسببها او التي يضعف بسببها الحديث. والاضطراب او المضطرب هو الحديث الذي قوي على اوجه مختلفه، سواء كان ذلك من راو واحد او اكثر، سواء كان في السند او المتن، وليس هناك مرجح يرجح احد الوجوه على الوجوه الاخرى. هذا هو المضطرب، روي على اوجه مختلفه ليس على وجه واحده، وانما هو على اوجه مختلفه. فهذا الاختلاف ان ياتي جاء عن راو واحد او اكثر من راو، وكان في السند او المتن، ولم يكن هناك ترجح لاحد الوجوه او لاحد الوجوه على الوجوه الاخرى، فانه يوقف بانه مضطرب، وهو موجب لضعف الحديث، يعني يترتب على اضطراب ضعفه، لانه يدل على ضبط على عدم ضبط الراوي، يدل على عدم ضبط الراوي، حيث اختلفت الروايات عنه على أوجه مختلفة ولم يترجح بعضها على بعض. أما إذا ترجح بعضها على بعض فالحكم للراجح ويترك المرجوح، الحكم للراجح ويترك المرجوح، أي أن شرط الاعتبار الاضطراب أن لا يكون هناك ترجح لبعضها على بعض، لأن كانت متساوية ومتماثلة، وليس بعضها أرجح من بعض لأي وجه من وجوه الترجيح، فإنه في هذه الحالة يكون الحديث مضطربا ويكون من قسم الضعيف ومن قبيل ما هو ضعيف. ولهذا قال سيوطي بعد أن عرفه وهو لضعف الحديث موجبه، يعني الاضطراب. واختلفت وجوهه حيث ورد من واحد او فوق متن او سند، ولا مرجح هو المضطرب، ولا مرجح يعني لاحد الوجوه على بعضها على بعض هو المضطرب. هذا هو التعريف، يعني الفطر الاول هو التعريف، الفطر الاول او البيت الاول هو التعريف. ثم بعدما ذكره او ذكر ضابطه قال في اخره هو المضطرب، يعني المضطرب هو الذي تختلف الوجوه في روايته من راو واحد او اكثر من راوي في السند او المتن، ولا مرجح لاحدهما على اخر. هذا هو المضطرب، الفطر البيت الاول وبعض الثاني بقوله ولا مرجح، كلمة ولا مرجح داخلة في التعريف، داخلة في التعريف، ولا مرجح هو المضطرب وهو لضعف الحديث موجب، أي الاضطراب، وهو أي الاضطراب موجب لضعف الحديث الذي جاء على هذا النحو، وجوه مختلفة من راو واحد أو أكثر من راو واحد، وفي السند أو المتن، ولم يترجح أحد الوجوه على الوجوه الأخرى، هذا هو المضطرب. وإذا وجد هذا النوع أو هذا الاختلاف أو هذا الاضطراب فإنه موجب لضعف الحديث، يعني يرد به الحديث فلا يقبل. والاضطراب كما عرفنا في التعريف يكون في السند والمتن. قالوا من أمثلة الاضطراب في السند أن أبا إسحاق السبيعي روي أو روى حديث سيدتني هود وأخواتها، وقال أبي بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أراك شدة، قال سيدتني هود وأخواتها. قالوا فإن هذا الحديث روي عن أبي إسحاق السبيعي على أوجه متعددة وعلى أوجه مختلفة، الرواة الذين رووه عنه رووه على وجوه مختلفة، ولم يكن هناك مرجح لإحدى الروايات على الأخرى، فحكموا أو حكم العلماء باضطرابه، وقالوا إن هذا هو المثال أو الحديث الذي يصلح مثالا للمضطرب في الإسناد، لأنه اضطرب فيه اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي في إسناده على أوجه مختلفة كثيرة عديدة، ولم يترجح أحد الوجوه على الوجوه الأخرى. والحكم على الحديث بالاضطراب هذا إذا لم يوجد سبب آخر يضعف به الحديث، أما إذا وجد أحد الرواة رواة الإسناد غير ضابط أو غير عدل فإن الرد يكون بغير الاضطراب، لكن الاضطراب إنما يرد به حيث لا يوجد مضعف سواه. أما إذا وجد ضعف آخر مثل عدم عدالة الراوي أو عدم ضبطه وإتقانه وأنه فاحش الغلط وما إلى ذلك، فإن الضعف يكون قبل الاضطراب بضعف الراوي الذي بالإسناد. لكن حيث يكون الرواة ثقات وهم الرجال الحديث الصحيح والحسن عن من يحج بحديثه، سواء كان الحديث الواحد منهم صحيحا أو حسنا، ثم وجد الاختلاف في الوجوه المختلفة، هذا هو الذي يكون سبب ضعف الاضطراب. أما إذا وجد قبل الاضطراب أسباب أخرى تقدح فيه فإن الحكم لها، والاضطراب يصير زيادة ضعف وزيادة وهم على وهم، زيادة ضعف على ضعف ووهم على وهم. يقول أنه ليس كل اختلاف أو وجود وجوه الاختلاف يكون فيها الضعف في الإسناد، بل منهما يكون صحيحا، يعني اختلف في ضبط اسم راوي أو أبيه مع معرفة ثقته وعدالته، يعني كون الشخص اختلف في اسمه أو اختلف في اسم أبيه، فإن مثل هذا الاضطراب لا يؤثر، هو صحيح مع أنه مضطرب، مع أنه اضطرب في اسمه، يعني في اسمه أو اسم أبيه مع وجود ثقته وعدالته، يعني بالنسبة لشخص واحد معين الاختلاف في اسمه أو اسم أبيه هذا لا يؤثر، هذا مع وجود الاضطراب من الراوي باسمه لكونه يذكره على أوجه مختلفة أو يذكر اسم أبيه على وجه مختلفة هذا لا يؤثر، فهو صحيح مضطرب، صحيح مع أنه مضطرب، الاضطراب فيه لا يؤثر، لأنه ما دام الشخص معروف وعدالته معروفة وكونه ثقة معروف ولكن اختلف في اسمه، الاختلاف في اسمه لا يؤثر، والاختلاف في اسم أبيه لا يؤثر ما دام أن شخصه معروف وأنه ثقة وأنه عدل، فالاضطراب لا يؤثر فيه، هذا استثناء من الاضطراب القادع الموجب للضعف، الاضطراب القادع الموجب للضعف يستثنى منه ما إذا كان الاختلاف باسم راو أو اسم أبيه فإن هذا وهو ثقة فإن هذا يوصف بأنه صحيح مع أنه مضطرب، مع أن راويه اضطرب باسم ذلك الراوي أو اسم أبيه، هذا الاضطراب لا يؤثر مع وجود ثقته وعدالته، لأنه ما دام الشخص معروف وكون له عدة أسماء أو لأبيه له عدة أسماء يعني اختلف فيها هل هو اسمه كذا أو اسمه كذا أو أن بعضها اسم وبعضها لقب، أما إذا هذا لا يؤثر، وفي الصحيحين موجود يعني جماعة يعني من هذا القبيل يعني من هذا النوع، أي مرة يؤتى به على صفة ومرة على صفة أخرى، وبعضها يكون اسما وبعضها يكون لقبا أو أنها كلها أسماء ما دام الشخص معروفا له تلاميذ وله شيوخ ويروون عنه ويعني يروي عن شيوخه والاختلاف إنما هو في اسمه أو في اسم أبيه هذا لا يؤثر، وقد وجد في الصحيحين جماعة من هذا النوع، وجد في الصحيحين جماعة من هذا النوع ولا يؤثر، مثل شخص من شيوخ المسلم وقال له هدبة بن خالد وهو من شيوخ البخاري أيضا، الشيخ من البخاري ومسلم اسمه هدبة بن خالد، البخاري لا يذكره إلا باسم هدبة، أما مسلم يذكره مرة باسم هدبة ومرة بالهداد، مرة يقول حدثنا هداد ومرة يقول حدثنا هدبة، قالوا وأحدهما اسم والثاني لقب، لأنه أحيانا يشتق من الاسم لقب فيذكر مرة على وصف ومرة على وصف، يعني كونه يذكر هنا مرة هداد ومرة هدبة لا يؤثر، هو شخص معروف شيخ البخاري ومسلم يقال له هدبة ويقال له هداد، وهل هو اختلاف في الاسم أو واحد الاسم والثاني لقب لا يؤثر ذلك. في الصحيح موجود عدد من الرواة يعني يختلف في أسمائهم أو أسماء آبائهم مع معرفتهم وثقتهم وعدالتهم، فمثل ذلك هذا الاختلاف لا يؤثر، ولهذا قال فهو صحيح مضطرب، يعني مع كونه مضطرب هو صحيح، مع كونه مضطرب فيه فهو صحيح، والاضطراب فيه لا يؤثر بمعرفة ثقته وعدالته، فالاختلاف في اسمه لا ضير فيه ولا محذور فيه ولا اشكال فيه. ثم لما ذكر يعني هذا الاستثناء قال ان الزركشي وهو احد العلماء قال ان الاضطراب يكون في الصحيح والحسن، الاضطراب يكون في الصحيح والحسن، يعني الحديث الصحيح والحسن يعني راوي الصحيح والحسن القلب والسجود عنه والاضطراب في الصحيح والحسن. القلب والسجود حيث عنه القلب والسجود عنه الزركشي قال القلب والسجود عنه والاضطراب في الصحيح والحسن. الاضطراب يكون في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن، يعني مثلا في إسناده يعني يكون فيه اضطراب لا يؤثر، وكذلك أيضا يكون القلب ويكون الشذوذ، ويكون الشذوذ يعني في الصحيح والحسن. الشذوذ قد يؤثر، الشذوذ هو صحيح ولكنه مؤثر، لأنه الشذوذ عرفنا فيما مضى فرواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، فهو لولا المخالفة لمن هو أوثق منه لكان معتبرا، لأنه إسناد صحيح يعني ظاهره الصحة والاستقامة، فلولا وجود المخالفة لمن هو أوثق منه لاعتبرناه. وإذا الشذوذ يكون في الصحيح والحسن، والاضطراب يكون في الصحيح والحسن، والقلب أيضا يكون في الصحيح والحسن، القلب يكون في الصحيح والحسن، القلب هو التقديم والتأخير إما في الإسناد أو في المتن كما سيأتي في البحث الذي بعد هذا أو في الدرس الذي بعد هذا، يعني يقدم ويؤخر ويعرف التقديم أو إنماء القلب بفساد الترتيب ويعني اختلافه بحيث يكون معفوس، يعني يكون الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ، يعني بدل ما يكون التلميذ يعني التلميذ عن شيخه يعكس فيكون الشيخ راوي والتلميذ مروي عنه، هذا جل مقلوب قلب. وفي المتن أيضا كذلك يكون القلب أيضا في الصحيح، وموجود في بعض الأحاديث الصحيحة قلب في بعض رواياتها، مثل حديث كما سيأتي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله، جاء في بعض الروايات بهذا، وجاء في أكثرها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، لأن اليمين هي التي تنفق هي باليسرى، الأخذ والإعطاء تضاف إلى اليمين لا يضاف إلى الشمال، فجاء في بعض الروايات مقلوب حكم صارت اليمين المنفقة هي اليسار واليمين بخلاف ذلك، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب كما سيأتي. ثم بعد ذلك في البيت الأخير أشار إلى مفهوم يعني القيد الذي ذكره في آخر التعريف, حيث قال ولا مرجح, لأنه لما عرف المضطرب هو ما اختلفت رواته من راو واحد على أوجه مختلفة من راو أو أكثر السند والمتن ولا مرجح, يعني معناه مع عدم ترجح بعضها على بعض هو مضطرب. ففي البيت الأخير أشار إلى مفهوم هذا القيد بقوله وليس منه حيث بعضها رجع, ليس من الاضطراب حيث بعض الوجوه ترجح على بعض. إذا ترجح بعض الوجوه على بعض فالحكم للراجح, الحكم للراجح ويقدم على غيره, والمرجوح يترك فلا يلتفت إليه. وليس منه حيث بعضها رجع, يعني ليس من المضطرب ما إذا ترجح أحد الوجوه على بعض فإنه في هذه الحالة لا يعد مضطربا ويحكم للراجح ويترك المرجوح. بل مكر ضد أو شذوذ أو شذوذه وضع, يعني أنه إذا ترجح أحد الوجوه على بعض فالراجح من الوجوه يعتبر هو المحفوظ أو المعروف, يعتبر هو المحفوظ أو المعروف, ويكون مقابله مقابل المحفوظ الشذوذ. إذا كانت الوجوه كلها صحيحة ويعني والثاني والمرجوح صحيح يعتبر كاذب مع صحته وجاده, وإن كان المرجوح ضعيفا يعني فيه من هو ضعيف فهو يقال له منكر, لأن المنكر ما خالف فيه الضعيف ثقة, ما خالف فيه الضعيف ثقة. فإذا رجح أحد الوجوه على بعض قدم الراجح ثم حكم على مقابله الذي هو المرجوح بكونه شاذا إذا كان الثقة خالف منه أو ثقل, ومنكرا إذا خالف الضعيف الثقة, أو منكرا إذا خالف الضعيف الثقة. وليس منه حيث بعضها رجع, ليس من المضطرب ما إذا ترجح بعض الوجوه على بعض فإنه يحكم للراجح ويقال للمرجوح إن كان صحيحا شاذا وإن كان ضعيفا يقال له منكر. هذه المباحث المتعلقة في المضطرب